باب الإيمان. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغباري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الباب البوب باب النووي باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. طيب أحسن الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائت نوحا أول رسول بعثه الله. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، فيقال يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته قال قتادة أي وجب عليه الخلود. في هذا الحديث هي شفاعة ثانية، الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولي العزم، وهي المقام المحمود الذي يغبط فيه نبينا صلى الله عليه وسلم الأولون والآخرون، يشفع الله في الخلق جميعا، وهذه عامة لأهل الموقف مؤمنهم وكافرهم. يعني شفاعة في أن يحاسب الله الخلائق ويريحهم من الموقف. ثم انتقل إلى الشفاعة في العصاة أهل التوحيد الذين دخلوا النار، يشفع فيهم ثلاث مرات أو أربع، في كل مرة يحد الله له حدا يعرفهم بالعلامة، ثم يقول قال في ثلاثة ورابعة ما بقي إلا من حبسه القرآن، يعني من وجب عليه الخلود، وهم الكفرة الذين يخلدون في النار. والشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشفاعة لأهل الجنة في الذين لهم في دخولها خاصة به، والشفاعة في عمها أبي طالب، هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الشفاعات مشتركة. الشفاعة في خروج العصاة من الموحدين، والشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، والشفاعة في قوم دخلوا أن يخرجوا منها. هاتان الشفاعتان أنكرهما الخوارج والمعتزلة، وأنكر عليهم أهل السنة وادعوهم وصاحوا بهم، لأن الأحاديث في هاتين الشفاعتين متواترة، الحديث متواتر من الحديث متواترة، ومعلوم أن السنة المتواتر فيها قليل، حديث ما يقارب من 14 حديث متواترة، والباقي كلها أحد، منها الشفاعة في خروج العصاة في وصلت الموحدين، ومنها حديث من كذب عليه متعمد فتبه وقاده من النار، ومنها حديث الحوض، هذه الشفاعة متواترة. ومع ذلك انكر أهل البدع، ففي الحديث انتقل من الشفاعة العظمى إلى الشفاعة في إخراج الوصاة الموحدين، لأن في آخر الشفاعة العظمى أن الله تعالى يقول شفعه، يقول الله تعالى اذهب فآتي وأحكم بينهم، وكما قال الرب سبحانه وتعالى. ثم انتقل الشفاعة في خروج الوصاة الموحدين، وأن الله يحد له حدا بالعلامة، وكذلك يشفع بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع الصالحون، وتبقى بقية لتنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، ويخرج قوما من النار لما الخير قطع زيادة على التوحيد والإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. وما تبوا الأبواب هنا في صحيح مسلم للشراح، مسلم له الكتاب، كتاب الحج، كتاب الصوم، كتاب كذا، كتاب الصلاة، هذا المسلم. وأما الأبواب فهذه الشراح النووي وغيره من الشراح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك، بمثل حديث أبي عوانة. وقال في الحديث: ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. من حبسه القرآن هو الذي وجب له الخلود في النار، وهم الكفرة. نعم. لا حيلة في خروجه. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك، بمثل حديثهما. وذكر في الرابعة: فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. صلى الله عليه وسلم. هم الكفر. نعم. قال: وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حا وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. زاد ابن منهال في روايته قال يزيد: فلقيت شعبة فحدثته بالحديث، فقال شعبة: حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة. قال يزيد: صح. ففيها أبو بسطام. والمراد من الخير هنا الإيمان، الإيمان والتوحيد. يخرج من النار ما كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة أو حبة خردل. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي يشفع أربع شفاعات، يخرج من العلامة، ويقال له في الثالثة: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة خردل حبة خردل من الإيمان، ويقال له في الثالثة: أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان، ويقال له في الرابعة: أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان. والمراد بالخير هنا هو الإيمان، والإيمان والتوحيد. أما من ليس معه إيمان ولا توحيد فهذا لا شفاعة، كما قالت: فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أيتهم، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا شفاعة ولا يؤخذ منها ولا يقبل منها الشفاعة. فالكافر لا حيلة، ليس له شفاعة. فالمراد بالخير هنا هو الإيمان، وفيه دليل على أن الإيمان يضعف، ولا يبقى فيه إلا مقدار حبة خردل أو أدنى مثقال حبة خردل، فيخرج بهذا الإيمان من النار. وفيه دليل على أن المعاصي ولو عظمت ما تقضي على الإيمان، بل لا بد أن يبقى شيء من الإيمان يخرج به من النار. إنما ينتهي الإيمان إذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر،

لأخرجن من قال لا إله إلا الله، قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل 20 سنة. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. يعني حواسه مجتمعة وفكره كان نشيط لأنه طالت به الحياة أنس رضي الله عنه حتى قارب 100 وتجاوز 100، فلهذا قال حدثنا وهو جميع، يعني كان نشيطا وقويا وقوته تامة وحواسه مجتمعة. فيقول ما أدري الحسن هل نسي أو أنه كره أن تتكلوا، إما أنه ذكر اقتصارا واختصارا لا تتكلوا، أو أنه نسي بقية الحديث، لأن لما يعني طالت به الحياة وكبر سنه نسي. نعم أحسن الله إليكم. الذين يطلبون الشفاعة الكبرى من الأنبياء هم من كل الناس مؤمنهم وكافرهم؟ الناس بعضهم يرجع يعني عام، لكن قد يقال لي إشكال أنه لما إذا النبي أخبر بأنه هو الشافع، فلماذا يأتي الناس إلى الأنبياء قبله مع أنهم يعلمون أنه لا يشفع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما أن يكون من الأنبياء السابقين لا يعلمون، أو أن نسوا في ذلك حتى يتبين فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. والناس أهل موقف كثيرون، منهم هذه الأمة وغيرهم أمم، فيحتمل أن أتاهم من غير هذه الأمة، أو أنه وكم بعضهم من هذه الأمة ولكن نسوا فصاروا يتنقلوا بين الأنبياء حتى يظهر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم والله أعلم بذلك. نعم يعني القرآن أخبر الله أنه لا شفاعة للكافر، فما تنفعه في بعض الشافعي، هذا حبسه القرآن، منعه القرآن. أخبر الله تعالى في القرآن أنه لا شفاعة للكافر، فما تنفعه شفاعة الشافعي والكافرون هم ضالون. نعم في يوم من قبل أيتهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة للكافر، ولا يخل منها عدل ولا شفاعة ولا تنفعها شفاعة، هذا الكافر. أحسن الله إليكم. الكفار يعلمون أن مصيرهم إلى النار، فلماذا يطلبون الفصل في الموقف وهو أشد من الموقف؟ يعلمون أن مصيرهم أشد من الموقف. يقال إنهم بعضهم يقول يطلب الشفاعة ولو إلى النار بشدة ما يجد، أسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم الشفاعة حتى يقضى بين الخلائق، ليقضى الله بين الخلائق فيستريح من الموقف الشدة. لا شفاعة للجميع، شفاعة للجميع. الحديث انتقل من الشفاعة العظمى إلى الشفاعة في اختصار، فيها أن الله تعالى يقول له اذهب فأتي فأقضي بينكم كما قال الرب سبحانه. بس العلماء أو المحدثين ينتقلون من الشفاعة العظمى إلى الشفاعة، لأن الشفاعة العظمى لا خلاف فيها، يصدق بها أهل البدع، وإنما ينتقلون إلى الشفاعة التي أنكرها أهل البدع، وهي الشفاعة في خروج عصاة الموحدين، هذه أنكرها المعتزلة والخوارج. يقولون من دخل النار يخرج منها، كما أن من دخل الجنة لا يدخل منها، فكذلك من دخل النار لا يخرج منها. ما يمكن أن يكون الإنسان يدخل النار ثم يدخل الجنة، هذا أنكروا هذا. ما يمكن إدخال الدارين، من دخل النار ما يخرج منها، ومن دخل الجنة لا يخرج منها، هكذا يقول أهل البدع، وأنكروا النصوص التي فيها الشفاعة مع أنها متواترة. انتهى ولا باقي؟ شوف الشرح. بس كلام أحسن الله كلام شرع عليها. الحديث الأول أحسن عليكم. قلتم في هذا الحديث أن الأنبياء أولي العزم الخمسة عليهم السلام. يعني الحديث الثاني اختصر في مختصر لما ذكر نوح وإنما قال إبراهيم. نعم أن الأنبياء أولي العزم الخمسة عليهم السلام ومعهم آدم عليه السلام يتدافعون الشفاعة حتى تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأولو العزم الخمسة هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، وقبلهم آدم أبو البشر عليه السلام، وهو نبي مكلم كما جاء في الحديث، آدم نبي إلى بنيه. نعم. وقوله فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فيه أنه لا تأتي الشفاعة بدون إذن. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. حتى لم يصل لأفضل الناس لا بد من الإذن، لا بد أن يأذن الله له. نعم. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن، فلا يستطيع أحد أن يشفع حتى يؤذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ من صيغ العموم عامة، تشفع الأنبياء ومنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يشفع إلا بعد الإذن. نعم. من الله سبحانه وتعالى. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق لا يشفع أولا، بل يبدأ بالسجود فيسجد لله ويحمد الله بالمحامد الذي يلهمها في ذلك الموقف، ثم يؤذن له من ربه فيقول ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. هذا الإذن جاء الإذن. نعم. من الله سبحانه. نعم. هذا هو الإذن، وعند ذلك يسأل ربه الشفاعة. وقوله ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، هم الكفرة الذين يجب عليهم الخلود في النار، وهذا فيه الشك، فهل يقولها بعد الثالثة أو الرابعة؟ ولكن في الطريق الثانية قال ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن، ففيها الجزم أنه يقولها بعد أربع مرات. وفيه أنه في كل مرة يحد الله له حدا فيجعل لهم علامة ليخرجهم من النار، أو يكون هذا هو الرضا الذي قال الله تعالى فيه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هؤلاء الذين رضي الله عنهم يحد الله حدا للنبي صلى الله عليه وسلم فيعرفهم بالصفة فيخرجهم. نعم. بالعلامة. نعم. وجاء في الأحاديث الأخرى أن الله عز وجل يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. يعني زيادة على التوحيد والإيمان، لم يخرج على التوحيد والإيمان لا بد منه، والنصوص ضم بعضها إلى بعض. عليكم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثلهم معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نصوص كثيرة أن الكفرة لا يخرجون من النار، فمعنى أنه لما خيرا زيادة على التوحيد والإيمان. نعم. نعم. صح. إذا قيل ترك صلاة الكفر شرط في صحة الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالصلاة. نعم. نعم. قوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، يعني حبة شعير. وقوله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، يعني حبة برة. وقوله ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، يعني النملة الصغيرة. قوله فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فقال له يا أبا حمزة، أبو حمزة كنية أنس بن مالك رضي الله عنه، وأجلسه على السرير أي خصه من بين الزائرين، وكان سبب زيارتهم وهم تابعون وهو صحابي جليل ليستفيدوا. وكان سبب زيارتهم وهم تابعون وهو صحابي جليل ليستفيدوا ويسمعوا منه الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاءوا الناس من التابعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا يسألون أنس لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه. نعم. وكان قد طالت به الحياة رضي الله عنه حتى جاوز 100 عام. وقوله إذا كان يوم القيامة، يعني إذا وجد يوم القيامة. وفي هذه الرواية فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام، فيها نقص، فقد ورد في الأحاديث أنهم يأتون نوحا قبل إبراهيم عليه السلام كما سبق. وقوله فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن، يعني أن هذه المحامد تفتح عليه في ذلك الموقف. وقوله فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، هذا هو الإذن من الله تعالى. وقوله فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل، هذه علامة يجعلها الله له فيخرجهم بها، وهذه المرة الأولى يخرج من في قلبه مثقال برة أو مثقال شعيرة. وقوله فيقال لينطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، هذه مثقال حبة من خردل فهذه أقل من الأولى. وقوله فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل، هذا المرة الثالثة. في الأولى أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة، والثانية أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، والثالثة من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. وقوله فلما كنا بظهر الجبان يعني الصحراء. وقوله لما كنا بظهر الجبان، نعم، يعني الصحراء. وقوله لو ملنا إلى الحسن هو الحسن البصري رحمه الله، تابعي جليل، وكان مختفيا عن الحجاج لأنه كان ظالما فاختفى عنه يتقي شره. وقوله فقلنا يا أبا سعيد هي كنية الحسن البصري رحمه الله. وقوله قال هيه يعني قولوا الحديث الذي عندكم. وقوله ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، يعني أنه رضي الله عنه كان مجتمع القوة والحفظ قبل 20 سنة. وقوله فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. المراد من قال لا إله إلا الله قول المؤمن الموحد، قالها مؤمنا بها موحدا ولم يفعل شيئا من نواقض الإسلام، وهذا جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. أما من قالها وفعل الناقض ما تنفعه، لا بد أن تأتي بشروطها مقتضاها وألا ما يناقضها. نعم، لا لاتها بالكفر ما نفعت، ولو قال لا إله إلا الله. نعم نعم نعم نعم نعم الشدل. نعم، والنصوص يجمع بعضها إلى بعض، هذا وغيره من النصوص. نعم، أحسن عليكم. أما من قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يعمل بمقتضاها أو نقضها بأفعاله فإنها لا تفيده ولا تنفعه إن قالها في حال كفره، فالإنسان إذا قال لا إله إلا الله في حال كفره لا تنفعه حتى يترك الشيء الذي كفر به، فإن كان أشرك بالله فعليه ترك الشرك الذي فعله، أو كان أنكر أمرا معلوما في الإسلام بالضرورة فلا بد أن يقر بالشيء الذي أنكره، فمن أنكر وجوب الصلاة مثلا أو أنكر وجوب الزكاة وأسلم وقال لا إله إلا الله لا تفيده حتى يقر بالشيء الذي أنكره. وقوله لأخرجن من قال لا إله إلا الله، فمن قالها ثم مات في الحال دخل الجنة من أول وهلة، ومن قالها تائبا من الشرك لكنه أصر على المعاصي. وقوله لأخرجن من قال لا إله إلا الله، فمن قالها ثم مات في الحال دخل الجنة من أول وهلة، ومن قالها تائبا من الشرك لكنه أصر على المعاصي فهو تحت مشيئة الله تعالى. ولا بد إذا كان المسلم في حال الحياة وقال لا إله إلا الله أن يعمل أعمالا يتحقق بها إيمانه، وإلا صار كإيمان إبليس. ولا بد له من أن يقولها قبل الغرغرة. وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، فإنهما مصدقان في الباطن، وإبليس معترف قال ربي أنظر لي، معترف بالربوبية، لكنه عصبي واستكبر عن أمر الله عز وجل والرسل لآدم. نعم صلى الله عليكم. فكان كافرا بهذا الاستكبار. نعم. ولا بد له من أن يقولها قبل الغرغرة، وإلا كان إيمانه كإيمان فرعون، كما أن من عمل ولم يصدق وأتى. فرعون آمن عند الغرغرة، فلما أدركها الغرق قال آمنت. آمن ثلاث مرات فرعون، يقول الإنسان ربكم الأعلى، ذكر الله آمن ثلاث مرات عند الغرغرة، قال آمنت، فلما أدركها الغرق قال آمنت. وهذه واحدة، أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا الإيمان الثاني، وأنا من المسلمين، هذا إيش؟ ثلاث مرات. لكن ما ينفع في وقت يعني بلغت الروح للحكم، في وقت عاين الموت وعاين الملائكة وانتهى الأمر، وصل الغيب والشهادة. نعم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على دينه والاستقامة عليه. نعم. كما أن من عمل ولم يصدق وأتى بالإسلام الظاهر كان إسلامه كإسلام المنافقين. نعم، مثل المنافقين يصلون ويحجون، لكن ما عندهم إيمان يصحح هذا العمل. الأعمال لابد لهم إيمان في الباطل يصححها، كما أن الإيمان الذي في الباطل لابد لهم من أعمال يتحققوا بها. الإيمان الذي في الباطل لابد من عمل يتحقق به، صلاة صيام صلاة حج، والصلاة والصيام لا بد لها من إيمان في الباطن يصححها، وإلا صارت كإسلام المنافقين. والإيمان الذي في الباطن لا بد من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. نعم أحسن عليكم. وقوله ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فيه التصريح بالرابعة، وأنه يشفع الشفاعة الرابعة بخلاف الحديث السابق ففيه الشك، وهنا فيه الجزم بأنه يشفع أربع مرات. انتهى الشرح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واتفق في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. قال قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ نهس بأطراف الأسنان أو نهش نهس أو نهش. نعم. يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. وبهذا الكفرة يطالبوا بالشفاعة بعضهم ولو إلى النار، نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم من شدة ما أصابهم من الكرب والشدة، ولكن الله خففها على المؤمن. نعم صلى الله عليه وسلم. فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض إيتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي اذهب إلى إبراهيم عليه السلام. فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر نعم وذكر كذباته. نعم. نفسي نفسي الغضب لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، في الرد على من أنكر غضب

قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء. هذا في اختصار بالحد الآخر أنهم يذهبوا إلى نوح. نعم. اعمدوا إلى موسى عليه السلام الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى عليه السلام لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق، قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح. هذه أول زمرة، أول زمرة كالبرق يمرون على الصراط، ثم الريح، الزمرة الثانية كالريح، ثم الزمرة الثانية كالطير. نعم أحسن عليكم. ثم كمر الريح ثم كمر الطير، هذه الثالثة، الزمرة الثالثة كالطير. نعم. ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائل. ثم الرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يمشي مشى، ثم الرجل يزحف زحفة، وعلى الصراط كالأريب تخطف من أمرة بخطفه وتلقيه في النار. صلى الله عليه وسلم. نعم. ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافتي الصراط على حسب الأعمال، مشهوم ومروه على حسب الأعمال. نعم. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. والله لثودان، إن قد يسمى خليفا والله لثبلان. نعم أحسن الله عليكم. قوله فنهس نهسه، النهس هو القطع بأطراف الأسنان. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إليه الذراع لأنه يرفع كان يرفع إليه الذراع لأنه كانت تعجبه الذراع من الشاه، ولهذا اليهودية سمت تعطت الذراع شاه مسموم عشان يحب الذراع، حطت فيه سم فأكل منه، سواء أكل من الصحابي الصحابة توفي، ثم عادت والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رفعت عنه، ثم عادت إليها الناس لما حضرت ورفعت. قال فهذه أوان انقطاع أبو هري، هذه أكلة التي أكلت في خيبر. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فوق الشهداء، أقول النبوة فوق الشهادة، فوق الشهادة. ألم تقوا الله تعالى وعليك ما الذي نعم الله من النبيين والصديقين والشهداء، الشهداء في الرتبة الثالثة. نعم أحسن الله عليكم. كانت تعجبه الذراع من الشاة لأنها ألذ لحما وأسرع هضما. وقوله فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيه إثبات الغضب لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وفيه الرد على الأشاعرة الذين فسروا الغضب بالانتقام، وهذا غلط، والصواب إثبات الغضب لله كما يليق بجلاله وعظمته، وأن غضب الله تعالى لا يشبه غضب المخلوق. الرد على المعتزلة الذين أنكروا الصفات كلها ومنها الغضب. نعم. وقوله نفسي نفسي في رواية أخرى أنه كرر نفسي نفسي نفسي ثلاث مرات. وقوله فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ونبينا صلى الله عليه وسلم خليله أيضا، قال صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ويغلط بعض الناس فيقولون الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، محمد حبيب الله، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم. فنقول لهم صلوا على الخليل، الخلة أعلى مراتب المحبة، المحبة مراتب أعلاها الخلة، والخلة هي التي بلغت النهاية، هي التي تدخل إلى شغاف القلب وتتخلل شغاف القلب. فهذا أعلى مراتب المحبة. مراتب المحبة مراتب، وتذكر ابن القيم لما تقرب من 20 أو 25، أعلاها الخلة، وصف الله تعالى بالخلة والمودة والمحبة، وأما بقية المراتب فلم ترد وصف الله تعالى بها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت له خلة، ويغلط بعض الناس فيقول الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. محبة يعني تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، تكون للمتقين والتوابين والمتطهرين وللصابرين، لكن الخلة خاصة، ولا يتسع القلب لأكثر من خير واحد. قلب الآدمي لا يتسع أكثر من خير واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. المعنى أن قلبي امتلأ بخلة الله، ولو كان فيه متسع لكان على أبي بكر، لكن ما يتسع القلب. أما المحبة يتسع القلب لأكثر من واحد. قال: من أحب الناس؟ عائشة، ومن الرجال أبوها، وزيد حب رسول الله، وأسامة ابن حب رسول الله، ويحب عدد كثير. يتسع القلب لأكثر من محبوب، لكن لا يتسع القلب لأكثر من خير واحد. وأما قول أبي هريرة حدثني خليلي وقال لي خليلي، فهذا الخلة من جهة أبي هريرة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما اتخذ أبا هريرة خليلا، ولهذا قال: لو كان في متسع لكان لأبي بكر، وأفضل من أبي هريرة، لكنه لا يتسع لأكثر. قال: ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. الصديقون؟ ها؟ الصديقون بعد مرتبة الأنبياء. الصديق هو الذي صيغة مبالغة، الذي بلغ مرتبة من الإيمان بحيث تحرق إيمانه الشبهات والشهوات، فلا يصر على معصية ولا على كبيرة. وأولهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. وقوله: إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لك ما بين مكة وهجر. هجر بلدة في المدينة وبلدة في الأحساء، لكن المراد بها هنا التي في الأحساء. هذا ساعة الباب. نعم. فقوله: إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لك ما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، هما فتحتان للباب بينهما كما بين مكة والشام، أو كما بين مكة والأحساء. كل هذا، المسافة كلها يأتي على يوم كظيم الزحام بدخول المؤمن الجنة صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله: اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، يعني هو مخلوق بكلمة الله وروحه، وهي منسوبة لله تعالى من باب التشريف، مثل ناقة الله وبيت الله. عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله، لكن ضيفت الله إضافة مخلوق للتشريف، مثل عبد الله، ناقة الله، بيت الله، هذه إضافة مخلوق إلى خالق للتشريف والتكريم، لأنها قائمة بنفسها، الروح والناقة والبيت. أما الذي لا يقوم بنفسه كالمعاني، فالمعاني هذه الصفات، مثل علم الله، رحمة الله، قدرة الله، هذه الصفات، صفات الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. وقوله: فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ فيه بيان عمله عليه السلام الذي عمله، وليس يحتج بالقدر، إنما يحتج بعمله والخطيئة التي باشرها وكسبها. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وأفضل الناس صلى الله عليه وسلم. لأن قال: أنا سيد الناس ولا فخر، عليه الصلاة. أخبرنا بهذا عليه الصلاة. نعم. وإنما قال هذا صلى الله عليه وسلم لا فخرا، ولكن ليبين للأمة مكانته ومنزلته، لأنه لا يأتي بعده نبي، فهذا من تبليغ الشريعة. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا تقولون كيفه؟ قالوا: كيفه يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين. وساق الحديث، ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه هو الشافع في المحشر، وهذا قدره، أنه سيد الناس وأعظم الناس صلى الله عليه وسلم. الله، هو الشافع المشفع في المحشر، قل يوم يقوم الناس، يعني في إثبات البعث والمعاد والحساب. نعم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم، أحسن الله إليكم. وفيه أنه لم يذكر الشفاعة العظمى، وهي أن الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، فالإمام مسلم رحمه الله اختصره فلم يذكر الشفاعة العظمى لأنها معروفة، لأن المراد ذكر الشفاعة للعصاة، أما الشفاعة العظمى فلا ينكرها أحد. نعم، صدق بها المعتزلة والخوارج، فاختصر الحديث فلم يذكر الشفاعة العظمى لأنها ليس فيها خلاف بين أهل السنة والبدعة، وإنما الخلاف بينهم في الشفاعة في خروج العصاة من الموحدين، هذه اللي أنكرها البدعة. فلهذا تجد العلماء في كتب، تجد في الأحاديث في كتب العقائد ينتقلون من الشفاعة العظمى إلى الشفاعة في خروج العصاة من الموحدين، لأن الشفاعة العظمى متفق عليها ما فيها خلاف، والشفاعة في خروج العصاة من النار فيها خلاف، خالف فيها أهل البدعة فيذكرونها للرد عليهم. نعم، لكن أحسن الله إليكم، هل الإمام مسلم هو الذي اختصر الحديث أو الرواة الذين ضعفوا؟ نعم، اختصر. نعم، اختصر، يذكر الزيادة. نعم، مش بعده. وفيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتذرون ويتدافعون الشفاعة حتى تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان فضله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحكم في أنهم لا يأتون إليه أولا حتى يظهر. وفيه بيان إيش؟ بيان فضله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا من الحكم في أنهم لا يأتون إليه أولا حتى يظهر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. وقيل إتيانهم النبي صلى الله عليه وسلم آخرا مع ورود الأحاديث التي معنا والتي يعلمها أهل العلم. وقيل إيش؟ وقيل إتيانهم النبي صلى الله عليه وسلم آخرا مع ورود الأحاديث التي معنا والتي يعلمها أهل العلم، ذلك لأمرين. قيل لأنهم ينسون يوم القيامة من هول ما يكونون فيه، وقيل لأنهم من العظيم، موقف عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم عظيم يذهل فيه الناس، الإنسان قد يذهل الإنسان في الدنيا من أمر إيش خفيف، شيء يعني شغل باله، وهذا الإنسان يحس به. فأنت أحيانا تمر على بعض الناس تسلم عليه ولا رد عليك السلام، مشغول ما ولا انتبه لك، ثم تلقاه مرة يا فلان سلمت عليك ما ردت عليه السلام، قال والله ما علمت ولا سمعتك ولا رأيتك، مشغول ذهن مشغول. هذا في أمر الدنيا، فكيف بأهوال يوم القيامة؟ كما قال الله ولكن عذاب الله شديد. إما ينسون ويذهلون، ويحتمل أن هذا أنهم يأتون أمم في موقف القيامة، كأم الأمم لا يحصيها إلا الله، يأتي قوم لم يعلموا فيها فيأتون، أو يكون معهم ومن معه علم ينسى ويذهل في ذلك الموقف. نعم، كمل. وقيل لأنهم من الأمم السابقة وهم كثيرون، وأن الغلبة تكون لهم لكثرتهم. نعم، يعني ما لهذه الأمة، كان هذه الأمة ينسى، ولا من علم الحديث يعلم أن الشافع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذهب إلى آدم ثم نوح ثم موسى ثم عيسى، فيذهل وينسى، أو يكون الأمم السابقة هم كثرة، هم الذين غلبوا وهم الذين أتوا. نعم، فيعدل الأمرين، هاد الأمرين. ذلك لأمرين، قيل لأنهم ينسون يوم القيامة من هول ما يكونون فيه، وقيل لأنهم من الأمم السابقة وهم كثيرون، وأن الغلبة تكون لهم لكثرتهم. نعم. قوله فيمر أولكم كالبرق، هذا المرور السريع يكون بحسب الأعمال وليس بحسب الأجساد. نعم. وقوله ألم تروا إلى البرق، ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، فأول زمرة تمر كالبرق الخاطف على الصراط لا يضرها شيء. نعم. ثم نعم الزمرة كالبرق هل يضر شيء؟ ما يضر شيء. والريح كذلك والطير كلها. نعم أحسن الله عليكم. ثم الزمرة الثانية كمر الريح ثم كالطير ثم كشد الرجال. الزمرة الثالثة كالطير، الزمرة الرابعة كشد الرجال، الجملة الخامسة الرجل يعدو عدوى يركض، السادسة الرجل يمشي مشيا، السابعة الرجل يزحف زحفا. يعني زمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نعم أحسن الله عليكم. ثم الزمرة الثانية كمر الريح ثم كالطير ثم كشد الرجال، وفي اللفظ الآخر كأجاويد الخيل ثم أشد الرجال، وهذا على حسب الأعمال. وقوله والذي نفس أبي، أجاويد الخيل هذا بعد الطير، بعد الطير كأجاويد الخيل، ثم الرجل يمشي يعدو عدوى هذه زمرة، ثم الرجل يمشي مشى زمرة، ثم الرجل يزحف زحفا. نعم. وقوله والذي حتى تجد أعمال العباد، وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرت بخطف من أمرت بخطف وتلقيه في النار، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، وفي لفظ يقول ووالله لتملأن، يحلف أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن قعر جهنم سبعون خريفا ووالله لتملأن، صلى الله عليه وسلم. انتهى. حسن الله. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. هذا النووي وقف على هذا، وفق الله جل وعلا. نعم أحسن الله إليك. هنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر البرق بطرف العين، مر معنا في حديث الصراط حديث أبي سعيد قال فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق كالريح وكالطير. يعني جعل طرف العين والبرق واحد. نعم. كان واحد. الحديث واحد جعلها. قال كطرف العين كالبرق أو كطرف العين. في حديث أبي سعيد فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب. يعني المنزلة الأولى طرف العين، المنزلة الثانية البرق. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فسر البرق أحسن الله إليه قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ كأنهما شيء واحد، كأنه والله كطرفة عين، فسر البرق بطرفة عين دل على أنهما شيء واحد. هل يمر كالبرق وطرفة عين؟ هذا أقول له السعادة والسلام، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. بس شرح في ذهب الإمام ولا ما أصلح.